لا إله إلا الله رب الأرباب مجري السحاب مسبب الأسباب خالق خلقه من تراب. اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صار الجناد والتراب وحدنا لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب حضر الحساب وجاء للملكان للسؤال والجواب. اللهم لقنا الجواب واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح لنا فيها وافسح لنا بها ضيق مناحلنا واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان رب راض غير رضبان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من يعجز يا من يعجزك يا من لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء يا من يقول للشيء كن فيكون يا قاسم الجبابرة ويا مذل الأكابرة يا من أجاب أيوب إذ دعاه يا من أجاب أيوب إذ دعاه يا من أجاب يونس النادى. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة العشر الأواخر من رمضان أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا ومشايخنا وأستاذنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اعتقنا جميعا من النار. اللهم لا تشوي خلقنا من النار فإن أجسادنا على النار لا تطوى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار. نرجوك يا إلهنا نرجوك ونبتهل إليك في هذه العشر المباركة في ثلث الأخير. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الذي تتنزل في سماء تتنزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفرنا هل من تائب فتوب عليه. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك رضا رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم نحن نودع شرنا على تقصير منا ونحن وقد أدينا فيه قليلا من كثير وقد أدخنا وطايانا ببابك سائلين فتقبل اللهم صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن وجميع أعمالنا الصالحة واجعله لنا خالصة لوجهك يا كريم اللهم إن كان في سابق منك اللهم إن كان في سابق إذنك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه وإن قضيت بقضى أجالنا وما يكون بيننا وبينه فأسبغ الرحمة على ماضينا وأحسن الخلافة على باقينا وجمعنا جميعا في جنات النعيم يا رب العالمين اللهم اجبر قسوة قلوبنا على فراق شهر رمضان اللهم أعد علينا رمضان أعوابا مديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وإيمان وصحة وسلامة يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم أجب دعواتنا في هذه العشر الأواخر رمضان أجب دعواتنا في هذه الليالي المباركة اللهم استجب لنا دعواتنا وحقق لنا رجائنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.